بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بإسنادكم متصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء في المجلس 85 ليوم الثاني من ربيع الثاني العام أربعمائة ألف للهجرة. قال رحمه الله تعالى: سورة الإسراء، وهي مكية. قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود ابن مسعود رضي الله قال: سمعت مسعود ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. وقال الإمام أحمد، نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة من بني إسرائيل والزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد أبي الحرام. لبابة هذا يعني عبدة بن أبي لبابة، ويقال عنده رواية عن أبي لبابة عن أبي لبابة. هذا موعد كان مروان بن لباب. لا لا، نعم، ليس ابي عبد الله. عندنا مروان يعني في فاصلة بينه وبين أبي لبابة. قال سمعت عائشة، وهو إن كان عبد ذاته يعني ما أظن عنده رواية عن عائشة. ولا عنده رواية عن كثير يعني من الصحابة، والله أعلم يعني يكون عنده رواية عن الصحابة. وهو حديث مسلم الدعاء المنسوب لعمر، ويرويه عن عمر، ما عنده رواية عنه، وهذه رواية معضلة يعني، جاء من طريق آخر من طريق أنس بن مالك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، مشيئك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. المسند مروان بن لباب، ها؟ المسند مروان بن لباب الوراق القصر. طيب برضه ما يكون عنده رواية عن عائشة، لأنه رواية حماد بن زيد عنه. حماد مات زي 79، 179 مات مع مالك في سنة واحدة. الطبقة الرابعة، من الطبقة الرابعة أبو لبابة هذا. أبو لبابة من الطبقة الرابعة، ما عنده يعني ما عنده رواية عن عائشة، مع ذلك إنه قال يعني ما هو معروف بالعدالة يعني. وإن وثقه ابن معين. من حجر قال الثقة، منو ده؟ ابن حجر قال الثقة، ده ابن حبان، ده ابن حجر. ابن خزيمة قال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وابن خزيمة قال لا يعرفه، أيوة نعم. وقال وثقه ابن معين، يحيى بن معين. وكان يقرأ كل ليلة من بني إسرائيل والزبر، هذا الحديث هو أصلا فيه نكارة يعني. فيه نكارة أصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اي الاول هذا الاول هذا نعم في الصحيح يعني في صحيح البخاري القطع منه هذا اي نعم اي نعم ده حديث صحيح القطع هذه نعم هذه محفوظة من طرق كثيرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله الذي باركنا حوله أي في الزروع والثمار لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا أي العظام كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الحديث عنه صلاة الله وسلامه عليه وقوله إنه هو السميع البصير أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم البصير بهم فيعطي كل ما يستحقه في الدنيا والآخرة. قال ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام عبد الله البخاري قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن شريك بن عبد الله يعني ابن أبي نمر أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أيوح إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم تنام عينه تنام عينه ولا عيناه عينه ولا عندي طيب وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم ووجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه آدم فقال مرحبا وأهلا يا بني فنعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذان النيل والفرات عنصرهما

فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: أي ربي، خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال: يا محمد، هن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت. ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة بهذا السياق، وهو أصح من سياق الشريك. قال بيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسردا ملجما ليرقبه، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل، وكان الذي عرج بي هو الله. نعم. قال: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال: وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به، ومن وجه آخر ليس فيه أنس فالله أعلم. وقال أيضا: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني كلاهما عن أنس رضي الله عنه. قال النسائي: وهذا أصح من رواية من قال سليمان عن ثابت عن أنس. وقال حافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا وهب بن مقية قال حدثنا خالد عن التيمي عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. قال أنس: ذكر أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس، فقال أبو بكر: صفها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي. قال عندنا: وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رآه. طيب أنا عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذه وذه. فقال أشهد أنك رسول الله. هي كذه وذه كأنه يصفها كذه وذه. فقال أشهد أنك رسول الله وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رآها. نعم واصل يا مولانا. كذه وذه. نعم نعم نعم. قال وقت قائل نعم ما رأى ولا حاجة يا شيخنا ما الرواية كده يعني. الحديث يعني الحديث فيه نكارة يعني لكن الحديث فيه نكارة يعني مدنا فيه نكارة يعني وهو بن بقية وخالد عن التيمي عن أنس أخبرنا كذا ويعني الخلاف يعني موجود يعني في الرواة يعني هو هل يعني موصول ولا موقوف ولا ما زي حديث شريك يعني وإن كان الناس وجهوا حديث شريك بعض التوجيهات يعني قالوا يعني قبل أن يوحى إليه يعني يعني قبل أن يوحى إليه يعني جاءوا لكن ما أخذوه ثم جاءوا يوما آخر اليوم الآخر يعني قالوا ما هو شرط يكون اليوم الذي يليه أو يعني في نفس السنة يعني بعدما أوحي إليه يكون بعد 10 سنوات يعني اليوم أو الحين عند العرب يعني قد يطول يعني هكذا قالوا يعني وإن كان أنكره يعني جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن الجوزي تكلموا في الحديث يعني وابن الدمياطي في جماعة يعني رأوا هذا الحديث يعني فيه يعني كلام يعني خاصة مسألة الجهة وكذا يعني لكن رد عليه ابن حجر يعني وجه الحديث خاصة فيما يعني أذن الجبار أي نعم قالوا أذن الجبار يعني جاءت في بعض الروايات أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق يعني صار يعني مثل معلق يعني بين جبريل وبين الله سبحانه وتعالى ما ممكن يكون المعلق هو الله سبحانه وتعالى الظاهر الرواية هكذا يعني فوجهت يعني عليه حال بهذا المعنى وبعض الناس رأوا فيها نوع من أنواع النكارة يعني خاصة المسلم يعني زاد يعني قال يعني زاد فيها شريك ونقص ترك الرواية يعني ذكر منها طرف يعني طرف الشاهد بس يعني ترك الشاهد ذكره الإمام مسلم يعني لعله يعني مسلم في هذا الباب يعني صح رواية لهذا الحديث من الحديث الذي رواه البخاري والله أعلم لكن عليه حال وجهه بهذا يعني وجهه بهذا ما قالوا فيه 10 أخطاء يعني ذكروا كده يعني هؤلاء الجماعة ومن حزم ومن الجوزي ومن الدمياطي مع واحد آخر يعني حافظ ابن حجر يعني رد على هذه الأخطاء يعني وكونه أنه يعني استيقظ في الحرم والناس يقولون أنه يعني ما كان نائما الاستيقاظ هذا قد يكون لإنسان يعني ما هو نائم هو يكون في محل يعني ما كان يعرفه من قبل ويكون مثل النائم أو مثل الإنسان الذي لا يعرف هذا المكان من ضمنه يعني لما سألوه عن البيت وهذه رواية صحيحة متفق عليها كرب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كربا شديدا لأنه يعني ما مشى يعني يتمعن يعني في الرحلة يعني كل الأشياء يعني يتمعنها ويراها ويعرفها وما شابه ذلك إلا أن نقل له جبريل البيت يعني البيت المقدس يعني في روايات يعني على أي حال هي يعني الرواية يعني ما بتصل إلى المنكر يعني ممكن يكون فيها شيء من الكلام ويتوجه بهذا التوجه أو حتى لو تركت يعني ما يضر يعني البخاري شيء يعني إن شاء الله يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نعم نعم. قال وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير كوكري الطير لا مسمى يعني أي نعم وكر أصلا هو الراء مفتوحة وكر كوكري نعم إن الراء مفتوحة لكن كان هي يعني ضابطينها بالله ساكنة كوكري نعم كوكري الطير نعم نعم قال فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمست هو عندك فسمت وارتفع عندك كده فسمت لا فسمت وارتفعت هذه الرواية محفوظة كده يعني نعم حتى نعم. فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين نعم وأنا أقلب طرفي نعم طرفي شايف ولو شئت أن أمس السماء لمسست نعم قال فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه حلس لاطن يعني لاصق بالأرض يعني كأنه حنس لاطن قال فعرفت فضل علمه بالله علي وفتح لي يعني معناه متواضع يعني قالوا كده يعني هاي يعني وآخر يعني يمكن يعني يفسر بخلاف هذا التفسير يعني ويكون ما في معنى يعني يكون ما عرفت فضل علمه بالله علي نعم. لكن الحديث هو بالنهاية يعني فيه كلام شديد يعني نعم قال وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت نعم. ووحي إلي ما شاء الله أن يوحي ثم قال هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة وراه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحين عن محمد بن الحسين بن أبي الحنين عن سعيد بن منصور فذكره باسم الحنين أيوة ابن أبي الحنين نعم عن سعيد بن منصور فذكره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ولط دوني أو قال دون الحجاب ولط نعم نعم قال رفرف الدر والياقوت نعم أو رفرف الدر والياقوت ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد وروى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطير فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر فنشأت بنا حتى بلغت الأفق فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلي بسبب وهبط النور ووقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ما أنت فأومى إلي جبريل وهو مضطجع أن تواضع قال قلت لا بل نبيا عبدا قلت وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء لك واقعة؟ عندي واقعة إلا يكون النظر ما أدري لكن واقعة هذه واقعة يعني نعم

وقلت فرض فقلت ربي, ربي علي وعلى أمتي خمسين صلاة. نعم فقلت فرض ربي علي وعلى أمتي خمسين صلاة. قال فلن تستطيعها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعا حتى انتهيت إلى الشجرة، فغشيتني السحابة ورفضني جبريل عليه السلام، وخرجت ساجدا وقلت ربي إنك فرضت علي وعلى أمتي خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتي، فخفف عنا. قال وقد وضعت عنكم عشرة. قال ثم انجلد عني السحابة وأخذ بيدي جبريل عليه السلام، فانصرفت سريعا حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل شيئا. ثم أتيت على موسى عليه السلام فقال لي ما صنعت يا محمد؟ فقلت وضع ربي عز وجل عني عشرة. وقال فأربعون صلاة لن تستطيع أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك ولا نعم فلن تستطيع أنت ولا أمتك نعم فارجع إلى ربك أمتك ولا أمتك ما هو والأمة نعم قال لن تستطيع أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس أن يعني يخفف عنكم يعني هو والأمة يعني. قال فاسأله أن يخفف عنكم عنكم. فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس بخمسين. ثم أمره موسى عليه السلام أن يرجع فيسأل التخفيف، فقلت إني قد استحييت منه تعالى. قال ثم انحدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا لم آتي على أهل سماء إني لم آتي بالكسر وحسب حرف العلة على ما عندك؟ نعم عندي على أهل على أهل سماء نعم عندي يا مولانا ما لي لم آتي على أهل سماء ما لي لم آتي على أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي غير رجل واحد. فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك إلي. قال يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. قال ثم ركب منصرفا، فبينا هو في بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما فيها جمل عليه منها جمل عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء. فلما حاد بالبعير نفرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما كان. فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ثم رجع في ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من ذلك، نصدقه على خبر السماء. وإنا نصدقه فيما هو أبعد من ذلك، هو أبعد من هذا أبعد من هذا فيما هو أبعد من هذا نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علامة ما تقول؟ قال مررت بعير لقريش وهي في مكان كذا وكذا، فنفرت العير منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء، فصرع فانكسر. فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسألوه فقالوا هل كان في من حضر معك موسى وعيسى؟ قال نعم. قالوا فصفهم. قال نعم، أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزدع عمان، وأما عيسى فرجل ربعة صبط تعلوه حمرة كأنه يتحاد عمان كأنه يعني مخفف بخلاف عمان دي عمان وديك عمان بالتخفيف أزدع عمان، وأما عيسى فرجل ربعة صبط تعلوه حمرة كأنه يتحادر من شعره الجمان. هذا سياق فيه غرائب عجيبة. والله أشبه بالموضوع يعني أشبه بالموضوع ما يعرفونها موسى ولا يعني عيسى. نعم. وأين رأوا يعني عيسى أو موسى حتى يصفوا له صلى الله عليه وسلم؟ لكن ألفاظ غريبة يعني زي ما قال وعجيبة. نعم. نعم. قال رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. عن ليلة يعني عن ليلة خطأ. نعم ليلة أسري به. إنها هي مجرورة. نعم. ليلة ممنوعة من الصرف يعني. ما أعرف. أنت عندكم برضو يعني مفتوحة. الليلة أسري به. نعم. الليلة أسري به. قال بينما أنا في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال فأتاني فقد يا مولانا هاي فقد وسمعت قتادة يقول فشق نعم ما بين هذه إلى هذه وقال قتادة فقلت للجارودي وهو إلى جنبي ما يعني قال من ثغرة نحره إلى شعرته وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته قال فاستخرج قلبي قال فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال فقال الجارود وهو البراق يا أبا حمزة قال نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه قال فحملت عليه انطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام قال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالة فقال هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما قال فسلمت فردا السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا بيوسف عليه السلام قال هذا يوسف قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أوصل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام قال هذا إدريس فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام نعم هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزت بكى

اقرأ. نعم بسم الله. صلى الله عليكم وبارك فيكم. آمين وياك. وفي إسنادك المتصل حفظك الله تعالى إلى الإمام ابن كثير قال في تفسيره رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا زبير بن جنادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي لما كان ليلة أسري بي قال فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس قال فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق. ثم قال البزار لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة رضي الله عنه. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي به وقال غريب. نعم. قال رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله يحدث قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقال البيهقي وأخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال سمعت ابن المسيب يقول قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى وإنه أتي بقدحين قدح من لبن وقدح من خمر فنظر إليهما ثم أخذ قدح اللبن وقال له جبريل عليه السلام هديت الفطرة لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. قال ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فتجهز أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس بيته كده. جاء إلى بيت المقدس كده جاء بيته جاء إلى نعم يزعم أنه قد جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق ما في فعله. قالوا فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة فبها سمي أبو بكر الصديق. قال أبو سلمة فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه صدق ولا صدق ما الصديقة عندي مفصولة بنقطتين سمي أبو بكر سمي صديقة سمي أبو بكر سمي ثاني يعني إذا سمي ممكن ما أنا فاهم هو كده ضابطة كده عادي أنا ما جبتها من هندي ضابطة كده هاي عندنا فيها سمي أبو بكر هاي مفصولة هي لولا الفصل أنا كان أبو بكر الصديق طبعا هي نعم. لكن هو فصلة نعم. سمي أبو بكر الصديقة نعم يعني. هاي سأكيد هو كاتب قال أبو سلمة فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال رواية حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زير بن حبيش قال أتيت على حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة أسري أبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس فلم يدخلاه قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه قال ما اسمك يا أصلع قال هو يقول فانطلقنا مش لكن لو قال فانطلقا يكون أحسن يعني عندنا نحن الرواية كده في بعضها إيوه صح أحسن يعني قال أحسن روايتكم أحسن يا مولانا أيوة. قال وهو يقول فانطلقا حتى أتيا كذا يعني أيوة حتى أتيا بيت المقدس فلم يدخله ها أين عندي انطلقنا يعني حقتين انطلقنا حتى أتينا فانطلقا حتى أتيا بيت المقدس فانطلقا أي ما هو فانطلقا حتى أتيا نعم نعم فلم يدخله قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وصلى فيه قال ما اسمك يا أصلع فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت أنا زر بن حبيش قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علمك بأن ضبطت كده إني أنا علمك ممكن قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذ قال قلت القرآن يخبرني بذلك قال من تكلم بالقرآن فلج الله أكبر اقرأ نعم قال فقلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال يا أصلع هل تجد صلى فيه قال قلت لا قال والله من صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فلو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع ثم عادا عودهما على بدئهما قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه قال ويحدثون أنه رابطه لا يفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة قلت أبا عبد الله أي دابة البراق قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر قال ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم به ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجودي به وقال الترمذي حسن صحيح وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم بالصواب بشك أصاب الأصلع يعني نعم حسن صحيح قال قال رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أبو محمد راشد الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك عن ليلة أسري بك فيها كده قال قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال فأخبرهم قال بينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذا تاني آت فيقظني فاستيقظت فلم أرى شيئا فإذا أنا بك هيئة خيال فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام فإذا أنا بدابة أدنى شيء عندكم شنو؟ شبها؟ حاجاتكم سمحة شبهة أدنى عرفت في شبهي أيوة أدنى في شبهي في شبهي أيوة أبتدي خطأ يعني اللي دي. نعم فإذا أنا أحسن أي فإذا أنا بدابة أدنى شبهنا وأدنى في شبهه بدوابكم هذه بغالكم هذه بغالكم هذه مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت الأنبياء عليهم السلام تركبه قبلي

فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم إني دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية؟ فقالت لزيد بن حارثة: فإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء، وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه. فقال عندها صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم عرضت علي النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته، لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها. ثم أغلقت دوني، ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني، فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة. قال: وفرضت علي على كل ورقة ملك. صح، كويس. هناك ونزل علي كل ورقة ملك من الملائكة. حقتك كويسة؟ حقتك أحسن. كويس. قال: وفرضت علي 50 صلاة، وقال لك بكل حسنة 10، إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة، فإذا عملتها كتبت لك 10، فإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء، فإذا عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت إلى موسى عليه السلام فقال: بما أمرك ربك؟ قلت: ب50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي عز وجل فقلت: يا رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم، فوضع عني 10 وجعلها 40، فما زلت أختلف بين موسى وربي عز وجل، كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته، حتى رجعت إليه فقال لي: بما أمرت؟ فقلت: أمرت ب10 صلوات. قال: ارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى ربي عز وجل فقلت: أي ربي؟ فقلت: أي ربي؟ فقلت نعم ارجع الى فرجعت الى ربي فرحت من اجل فرجعت الى ربي فقلت: اي ربي خفف عن امتي فانها ضعف الامم، فوضعني 50 وجعلها 5، وضعني 5 وجعلها 5. فناداني ملك عندها: تممت فريضتي وخففت عن عبادي واعطيتهم بكل حسنه 10 امثالها. ثم رجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ فقلت: ب5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه لا يؤوده شيء، فاسأله التخفيف لأمتك. فقلت: رجعت إلى ربي حتى استحييته، ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب إني بالأعاجيب. نعم، أو بالأعاجيب. قال: إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا ورأيت كذا. فقال أبو جهل، يعني ابن هشام، ألا يعني ابن هشام، نعم يعني ابن هشام، ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا، وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة شهرا، فهذا مسيرة، فهذا مسيرة، هذا مسيرة، مسيرة شهرين. وقال عندي هذا ومسيرة بالتنوين كذا، فهذه مسيرة شهرين كذا. والله نجيب هذا مسيرة شهرين، ممكن كويس. فهذا وهذه مسيرة شهرين في ليلة واحدة. قال: فأخبرهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي، بعير لقريش، فأخبرهم بعير لقريش، أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا، وأنها نفرت، فلما رجعت رأيتها عند العقبة. وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل، فإن يكن محمدا فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم وإن يك كاذبا فسأخبركم. هناك سيخبركم مشاء عندي أي. وإن يك كاذبا فسأخبركم. هو أي. نعم. يعني بعرف منه وأوريكم. نعم. قال فجاء ذلك المشرك فقال يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس، أخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل. قال فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته، بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر صدقت، ورجع إلى أصحابه فقال صدق محمد فيما قال أو نحو هذا من الكلام. وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هارون العبدي وعن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي به. ورواه أيضا من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني روح بن القاسم عن أبي هارون به نحو سياقه المتقدم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عبدة عن أحمد بن عبدة عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود ما مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة. بعد جودة قال ثم ذكره البيهقي أيضا من رواية نوح بن قيس الحداني وهشيم ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين، وهو مضعف عند الأئمة، وإنما سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره ولما رواه البيهقي. قال أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. حدثنا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك ليلة أسري بك أنك قلت رأيت في السماء فحدثته بالحديث فقال لي نعم، فقلت يا رسول الله إن ناس من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب، قال لي ذاك حديث القصاص في السرى ما اللي سرى يعني بعجائب، فقال لي ذلك حديث القصاص. أجيب ولا أقرأ مولا؟ والله ما أعرفه، مش أستطيع. أبغى عندك. الحديث طويل ما أدري. أبغى يرايك والقول قول. هاي طويل. نعم صحيح. الجماعة. نعم. ابن مسعود. أديك راحتك يا مولانا. أديك راحتك؟ جزاكم الله خيراً. الله يفتح عليك. أمين وياكم. صلى الله عليك وبارك فيك ونفع بك. الروايات عجيبة يعني. عجيبة جدا أي نعم. الرواية ذاتها عجيبة. لا.